سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام عن الحديث 36، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا كله سبق الكلام عليه، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا الحديث كما سبق اشتمل على أمور مهمة جدا، أولها فيما يتعلق بشيء من حقوق المسلم على المسلم وما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام من التواصل والتواد، وأن يأخذ بعضهم ببعض، وأن يتحقق فيهم الوصف النبوي والمثل النبوي في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا يتجلى فيما أشار إليه الحديث في أوله فيما يتعلق بتنفيس الكروبات وستر العورات والتيسير على المعسرين، وعموم سلوك كل مسالك العون على البر والتقوى والبعد عن التعاون على الإثم والعدوان. فقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذه تجمع ذلك كله كما سبق. ثم جاء حديث عن العلم وتحصيله وسلوك المسالك في سبيل تحصيله مما تكلمنا عنه بالأمس بما يناسب المقام. ثم هذه الجملة من هذا الحديث، وهي تمثل صورة من صور العلم ونوعا من أنواع تحصيل العلم، وإن كانت هي أصل العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. كأن عندنا جملة أمور: الأمر الأول ما يتعلق بالكتاب، كتاب الله العزيز، والأمر الثاني ما يتعلق بالمسجد، والأمر الثالث ما يتعلق بالاجتماع على طلب العلم والذكر والتعاون على العبادات في هذا الباب. فأولا، كتاب الله عز وجل هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة، والله سبحانه وتعالى ختم الأديان بهذا الدين وختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الأنبياء يبعثون لأقوامهم خاصة، وكانت المعجزات مؤقتة كما أن تلك النبوات مؤقتة ومحدودة في الأقوام، وكان النبي يبعث لقومه خاصة بحيث إنه يدعوهم، وإذا لم يستجيبوا ويأتيهم بالمعجزة التي تعني قيام الحجة عليهم، وإذا لم يؤمنوا حل بهم العقاب والعذاب الماحق الذي يستأصلهم استئصالا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه إلى الناس كافة، بل بعثه إلى الثقلين الجن والإنس، ثم إنه سبحانه وتعالى أيده بمعجزة تبقى أبد الدهر إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، معجزة كتاب حوى ما حوى من أنواع العلوم والمعارف وأنواع الهداية وأسبابها، ثم إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه ليبقى معجزة وحافظا لهذا الدين، وهو حجة الله على خلقه أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا كان هذا الكتاب العظيم الذي تولى الله حفظه. لا شك أن الأنبياء من قبل تنزل على بعضهم كتب، ولهذا من أصول الإيمان أن يؤمن المؤمن بالكتب المنزلة، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالله عز وجل أنزل كتبا على الأنبياء مما سمي فيها مما سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، هذه مما سمي. وقد يكون غيرها لم يسمى لنا، كما أن الأنبياء منهم من قص الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يقصص. وعموما الله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فتنزلت كتب على الأنبياء السابقين، ولكنها كتب كانت محدودة، وما طال به العهد الله عز وجل لم يتكفل بحفظه، وإنما أخبر أن حفظه طلب من أهله من الأحبار والرهبان ونحو ذلك، كما قال عز وجل في التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله، يعني أن الله عز وجل وكل إليهم حفظه، استحفظوا، والألف والسين والتاء كما هو معلوم هي للطلب، بمعنى طلب منهم أن يحفظوا كتابه، لكن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظه، ولهذا دخله ما دخله من التحريف كما هو معلوم. أما كتاب محمد صلى الله عليه وسلم ومعجز محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تولى حفظه بقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فهذا الحفظ لا شك أن ثمة أسبابا لحفظه، قد يكون فيها يهيئ الله سبحانه وتعالى ما يهيئ ومن يهيئ من البشر من العلماء العاملين بحيث يحفظون أو يهديهم سبحانه وتعالى إلى أسباب من الحفظ. فكتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليه الصلاة والسلام في أول العهد ألا يكتب إلا المصحف، فكان هذا نوع من الحفظ أو صورة وأسلوب من أساليب الحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي وفي أوائل الرسالة نهى أن يكتب غير القرآن، بمعنى نهاهم أن يكتبوا شيئا من السنة في أول الأمر، فكان لا يكتب إلا القرآن حتى لا يختلط غير القرآن بالقرآن. ثم لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبقي القرآن محفوظا في صدور الصحابة وكان موزعا على مكتوبا في أنواع مبعثرة من الحجارة واللخاف والجلود والعظام ونحو ذلك، فلما كان حرب اليمامة واستحر القتل بالقراء وفعلا ظهر نوع من الخلل في كثرة الحفظة، فزع الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وكان هو الخليفة، يخبرونه بما يخشى من ضياع القرآن، لأن هذا النوع من القتل وهذا الذي احتمال أن يتعرض المسلمون لشيء من مثل هذا، فتشاور مع الصحابة وكان ثمة تردد في الكتابة وكيف يفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال استمرت المشاورات في قصة معروفة رواها البخاري رحمه الله وغيره بين أبي بكر المعمر وزيد بن ثابت، حتى استقر الحال فعلا إلى أن شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر وطالب من زيد أن يكتب القرآن وبالفعل كتبه. فأول الجمع هو جمع أبي بكر بحيث جمع في أوراق في دفتي مصحف مجموع كاملا. ثم كان مر الزمن وهو محفوظ، ثم صار نوع من تفرق الصحابة في الأمصار يعلمون ويفتحون وينشرون هذا الدين، ثم صار نوع من الاختلاف في بعض القراءات، وإن لم يكن اختلافا وإنما نوع خشي أن يكون لبس على الناس، فرفع الأمر إلى عثمان رضي الله عنه فرأى أن تحرق جميع المصاحف وأن لا يبقى إلا المصحف الإمام، وفعلا نسخ المصحف في عهد عثمان ويسمى الجمع الثاني وألغى جميع المصاحف وعمم على جميع الولايات في والولاة في الأمصار أن تحرق جميع النسخ وأن لا يبقى إلا هذا المصحف الإمام، فكان هذا هو أيضا نوع من الحفظ. ثم بقي إلى ما شاء الله عز وجل وإلى هذه الأعصار وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فجمع في الصدور وجمع في السطور، ومن خصائص هذه الأمة أن أناجيلها في صدورها يحفظ القرآن، والله عز وجل كما أخبر ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولا توجد أمة تحفظ كتابها كما تحفظ هذه الأمة، ويتلقى أو يروى بالتلقي من أفواه الشيوخ والقراء من جيل إلى جيل ومن سلف إلى خلف، ودونت طريقة قراءة القرآن وكتابة القرآن ورسم القرآن بشيء منضبط عجيب، وهذا لا شك أنه نوع وسر من أسرار حفظ هذا القرآن. المقصود أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظه وهيأ ما هيأ ومن هيأ من الرجال ومن الأشياء والأسباب التي يهدي الله عز وجل بها من يشاء حتى يستمر حفظ هذا الكتاب. فهو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الباقية. كان الإعجاز الظاهر في القرآن أو الإعجاز الظاهري في وقت تنزل القرآن هو أكثر شيء في الناحية البلاغية والأسلوب المعجز الذي تحدى فيه الله عز وجل فصحاء العربي وبلغاءهم أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بحديث مثله أو أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدي واضح وسافر وصارخ في أن يأتوا بمثله. وكان أظهر أنواع التحدي في ذلك الوقت هو تحدي النواحي البلاغية والإعجاز في الألفاظ وتركيبها، ولأنه بلغ العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل الوحي غاية الفصاحة، فتحدهم بأن يأتوا بسورة بأن يأتوا بحديث مثله أو يأتوا بمثله، ثم تنزل معهم لعشر سور ثم بسورة، وأقل السور ثلاث آيات، فكأنه تحدهم أن يأتوا بثلاث آيات مثله. والواقع أن العلماء رحمهم الله نظروا في أنواع الإعجاز في القرآن وكتبوا كتابات بليغة وألفوا مؤلفات عالية في هذا الباب، ولا يزال ملحظ الإعجاز والنظر في هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه البتة، فسواء في أسرار التكرار في القرآن، في تصريف ما صرفه الله عز وجل فيه من وعد ووعيد وترغيب وترهيب وجزاء وأسباب ومواضيع وكتاب هداية بشيء، يعني حتى ذكر الله سبحانه وتعالى فيه ما يمكن أن يقوله الأعداء سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، أشياء وفعلا لم تتجاوز يعني قدح الأعداء. ولا شك أن القرآن تعرض لنقد كبير من الأعداء سواء كان العرب الكفار الذين تنزل عليهم أو في عهدهم القرآن أو من جاء بعدهم من الزنادقة والملاحدة واليهود والمنتمين إلى الديانات الأخرى أو في عصر الحاضر فيما يتعلق بالاستشراق وفيما يتعلق بالكفار الذين أرادوا فعلا توجهوا إلى هدم الإسلام وإلى القضاء عن الإسلام، وعرفوا أن ما دام أن هذا القرآن باق ومحفوظ فإنه سيبقى الإسلام، ولهذا وجهوا سهامهم وسمومهم إلى هذا القرآن يريدون أن ينالوا منه شيئا، وكل ذلك لم يؤثر وما كانت إلا جهودا خاسئة وخاسرة لم يبلغ أهلها شيئا. والغريب أن القرآن يكاد يكون اشتمل على كل الاحتمالات التي يقولها الأعداء، كل الاحتمالات وكل الغمز واللمز الذي يقوله الأعداء القرآن اشتمل عليه ورده. يكفي هذه الآية وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا بمعنى سماع استجابة، والغوا يعني أتوا بجميع أنواع القدح جميع أنواع لعلكم تغلبون. ثم تنوعت يعني نظرهم في القرآن، بعضهم قال هو إفك هو أساطير الأولين، وبعضهم قال سحر، وبعضهم قال إنما يعلمه بشر بمعنى أنه جاء به محمد من عنده، وهذه هي التي غالبا لأن قضية البلاغة هم البلاغة هذه قد يمكن أن لا يفقهها إلا العرب الأقحاح المتقدمون، بينما لما تغيرت اختلط العرب بغيرهم قد يكون وقت الفصاحة يمكن أن لا يبقى إعجازا أو لا يبقى نوع مدركا في العصور المتأخرة، لكن قضية أن يكون القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم هي القدح الذي يتمسك به غير المسلمين، وهي حجة داحضة وهزيلة ولا يعني تستأهل من أن يقف عند أحد. والقرآن تولى الرد في هذا واضح: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا. ظلم وزور، ظلم بمعنى كذب، بمعنى وضع الشيء في غير موضعه وتجاوز، وزور بمعنى كذب. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، بمعنى أخبار الأولين اكتتبها، وقال وزعم أنها من عند الله. والرد على هذه سهل جدا. الأولى العرب قالوا إنه أعجمي، وكذلك المستشرقون يقول إنه تأخذ الكتاب من إما من بحيرة الراهب كما يقولون، أو من أنه جاء إلى الشام وأخذ من الأحبار وأخذ من اليهود وأخذ من النصارى. وهذا كله كلام سخيف وساقط. لماذا؟ أولا لأنه لو كان فعلا يقول هذا الكلام الباهر يقوله راهب لكان من حق الراهب أن يدعيه. لكن هذا الراهب عنده هذا القدرة أن ينسج هذا وأن يصنع هذا الكتاب أو أن يأتي به، لكان الأولى بأن يدعيه. ولماذا يعطيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا واحد. والأمر الثاني أنهم قالوا أعجمي لأنهم كانوا اتهموه بأن أعجمي هو الذي يأتي به. كان الرسول يأخذه من بحيرة الراهب أو من غيره من أعجام الشام. أو لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لا يمكن أن إنسان أعجمي يأتي ويعطي محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الفصيح. فهذه أمر ظاهر. إضافة إلى أن التأمل في القرآن يرد ذلك كله. أولا حينما تنظر في مواضيع القرآن كلها تمجيد لله عز وجل وكلام عن الله عز وجل مما لا يمكن أن يدركه بشر، ولا يمكن أن يتصور أن يقول بشر في ذات الله عز وجل مثل هذا الكلام. واشتمل على أمور الآخرة وأمور الدنيا ووصف هذه الدنيا، واشتمل على القضايا الدين الكبرى التي لا يمكن أن يتصورها أن يأتي بها بشر غير متصورة. ثم لو كان القرآن عند محمد صلى الله عليه وسلم لاشتمل على تمجيد لمحمد صلى الله عليه وسلم، بينما ليس فيه يعني حاشا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يضع الكتاب عنده. أي إنسان يضع كتاب وينسبه إلى الله عز وجل غالبا لابد أن يشتمل على تمجيد لنفس الواضع. لكن الواقع حينما تتأمله ترى أن الكلام أولا فيه بيان لحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين ولمن يسمعون القرآن: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. والقرآن يقول ليس لك من الأمر شيء، وأشياء كثيرة تتعلق بذات محمد صلى الله عليه وسلم لو كان من عنده ما سجلها حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما كله من عند الله عز وجل. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، وأتى بكل ما يوحى إليه أتى به، ولم يسقط كلمة عليه الصلاة والسلام حتى تتعلق بسيرته. وتخشى الناس والله عنكم من تخشاه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى أو يذكر وتفعى، أما من استغنى فأنت لو تصدى. أشياء تتعلق بل حتى في خلجات نفس محمد صلى الله عليه وسلم التي يمكن لو كان بشرا أو وضعه لما وضعها، وإنما أتى به كاملا من عند الله عز وجل، ليس فيه أي تمجيد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر الله عز وجل عنه: وإنك على خلق عظيم شاور في الأمر إلى آخره، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كلها تتعلق أنه كلام من عند الله عز وجل في حق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذات المواضيع، لو جئت للقصص فيه قصص مكرر، لكن تكرار كل لول أو كل القصة حينما تذكر في موضع وتذكر في موضع آخر تعالج أشياء وطريقة من الإيجاز في مقام والبسط في مقام والاهتمام بموضوع في مقام بشكل عجيب. لو تأملت قصة موسى عليه السلام وتكرارها، قصة آدم وقصة الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كل لون أو كل موضع يعالج شيء معين، لا في الأسلوب ولا في المضمون ولا في حكاية طبيعة القوم. قوم نوح في سورة هود فيه نوع من البسط من الجدل بين نوح وقومه، أي نوح عليه السلام وقومه. تأتي في سورة نوح نفسها أيضا تأتي نوع من الطرح، تأتي إليها في سورة الشعراء، في سورة الأعراف نوع تعالج أشياء وتذكر أشياء بأساليب وببلاغة وبنوع من النظر يتأكد للمتأمل أنه حق من عند الله عز وجل، ولا يقتصر إدراك ذلك على عرب الجاهلية أو على الفصحاء الذين تنزل عليهم القرآن، فضلا عن الأشياء العلمية والأشياء الهداية فهو كتاب هداية، أو الكلام عن خلاجات النفس، خلاجات النفس البشرية وطبيعة النفس البشرية صورها القرآن تصويرا عجيبا. فأنتم كلما ازداد نظركم في هذا الكتاب وتأملكم فيه تدركون حقا أنه من عند الله، وأن لا يمكن أن يأتي ببشر أو أن يقول مثله بشر، وبخاصة في معانيه ومضمونه وما اشتمل عليه من مواضيع. فمن هنا كان هذا الكتاب هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة وباقية إلى الدهر، وحج على الخلق أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم إن الله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن للذكر، والمسلمون أيضا يعني ما فيه أمة خدمت كتابها كما خدمه المسلمون. نعم في جوانب قصور كما سوف نذكر في آية التطبيق، لكن قضية الخدمة في الكتابة في القراءة في التقديس في التعظيم في العناية في الاهتمام، أبدا ما في أمة تعظم كتابها مثل أمة المسلمين. كل المسلمين منذ أن خرجت هذه الأمة على الأرض أخرجها الله عز وجل وهي تحافظ على هذا الكتاب، لا يكاد في أي إقليم من أقاليم الإسلام بل حتى في أصغر قرية إلا وكل أبنائها أول ما يبدأون في قراءة القرآن من السن السابعة أو السادسة، أول ما يبدأون بقراءة القرآن. هذا لا يوجد أبدا البتة في كل الأمم، لا عند اليهود ولا النصارى ولا يقرأ الكتاب إلى الخاصة. الأمم الأخرى إن كان عندهم كتاب، ولا يوجد الآن إلا اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، لكن لا يقرأها أهلها كما يقرأ المسلم. المسلمون من نعومة أظفارهم وأولادهم يقرؤون القرآن ويعظمون القرآن ويقدسون القرآن. نعم لا شك أن قد يكون هناك نوع من المد والجزر في أحوال الأمة، لكن أبدا بقي كتاب هو المبتدأ والمنتهى، يقرؤون الكتاب ويقرئونه أولادهم منذ الصغر، ولا يكاد فعلا طفل وبخاصة الحمد لله في الوقت الحاضر ومن قبل لا يكاد الطفل يدخل كتاب إلا لا يخرج إلا وقد قرأ القرآن كله. هذا نوع من الحفظ ونوع من العناية، فضلا عن حفظه في طريق الكتابة وحفظه في الألواح وحفظه في أشياء كثيرة. لما جاء هذا الوقت المعاصر وتنوعت أساليب الطباعة وأساليب أيضا كذلك الكتابة والحفظ. أيضا المسلمون خدموا قرآنه، طبعات القرآن وكتابة القرآن ورسم القرآن والكتب التي تحفظ القرآن معلوم القرآن والقراءات بشكل عجيب. هذا لا شك أنه نوع من الحفظ، ويدل على ما شاء ما أراده الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن. وكما قلنا لا يوجد أمة تحافظ وتعتني بكتابه مثل أمة المسلمين، وبخاصة كلامنا طبعا عن الناحية القراءة المجردة والحفظ في الصدور. وقد يكون أيضا من من من من حكمة الله عز وجل وأسباب حفظ القرآن أنه جعل يتلى في الصلاة، يتلى في الصلاة ويصلي به المسلمون في مساجدهم، ويكادون يقرؤونه كل عام على ألوان معينة، وأئمة المساجد يقرؤونه ويسمعه المسلمون في الصلوات أو في أغلب الصلوات الجهرية. هذا نوع من الحفظ غير موجود في في في الأمم الأخرى، ولا يوجد في العبادات في عبادات الأمم الأخرى. ثم إن الله عز وجل يسر حفظه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم المدكر. المسلمون يهتمون بكتاب كما قلنا، ويقرأه الصبيان في الكتاتيب، ويخص الله عز وجل ويصطفي أناسا يرثون هذا الكتاب قراءة وحفظا وتعليما وعناية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فإذا من يهابه الله عز وجل هذا الكتاب بحيث يقرأه، هذا نوع من الاصطفاء، هذا نوع من الاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وإن كانوا يختلفون في آثار العمل، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من الخيرات بإذن الله، لكنه هو نوع من الاصطفاء. ومن هنا صار أبناء المسلمين يقرؤون القرآن ويجودونه ويحفظونه. ولا شك أن أيضا وقتنا الحاضر تميز بنوع من العناية الحقيقة، وهذا ينبغي أن يذكر فيشكر. يعني مدارس تحفيظ القرآن وجمعيات تحفيظ القرآن وحلق تحفيظ القرآن، لا شك أن هذا أمر ينبغي أن يشكر للقائمين ويذكر ويؤيد ويدعم ويساعد، وقد كان لهم آثار كبيرة وآثار خيرة، وأحسن كثير من الناشئة ومن أبناء هذا الجيل قراءة القرآن وإتقانه وتجويده وتحسين الصوت به. هذا لا يكاد يوجد في الجيل الماضي أو الذي قبله، بل قد يكون هناك نوع الحقيقة من الضمور، يعني حتى نعرف يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في حفظ هذا القرآن. لعلكم تذكرون قبل جيل أو جيلين 20 أو 25 سنة أو 30 إلى 40، وحينما توجه أبناء هذا العصر مسلمون وغير مسلمين إلى العلوم الحديثة، وتوجهوا إلى هذا النوع من التعليم الجديد، أصاب العلوم الإسلامية نوع من الضمور بما فيها قراءة القرآن، حتى إن أصبح الناس كما قلت قبل جيل أو ضعفت قراءتهم للقرآن وضعف اهتمامهم بالقرآن، أعني بهم الناشئة في ذلك الوقت، وصاروا يهتمون بالعلوم العصرية والعلوم الوافدة. ولكن الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحفظ هذا القرآن ويتكفل بحفظه تغير الحال. في السابق يمكنكم لا يكاد يوجد إمام أو لا إنسان يصلي بجماعة في مسجد يحسن القراءة أو يحفظ القرآن، أو وإنما كانوا إذا جاء رمضان مثلا لعلهم لا يكادون يجدون من يصلي بهم صلاة التراويح مثلا. بينما الحال تغير، وليس فقط في بلادنا هنا المملكة العربية السعودية، وإن كانت الحمد لله تشكر على ما وصلت إليه، لكن أيضا تلاحظ أنه انتشر حتى في الكثير من أقطار العالم الإسلامي. فيما يتعلق بتركيا، فيما يتعلق بمصر، وفيما يتعلق ببلاد الإسلام، وفيما يتعلق باكستان، هناك توجه لحفظ القرآن وجمعيات حفظ القرآن وحلق حفظ القرآن ومدارس حفظ القرآن بشيء ملفت للنظر. ولا شك أن هذا كما قلنا أمر يذكر فيشكر، وينبغي حقيقة أن تدعم هذه التوجهات وأن يؤيد أصحابها، وأن من أعظم أسباب التأييد أن تهتم بأولادك وأن تعتني بأن تلحقهم بهذه المدارس. فأولا هي مدارس منضبطة وقراءتها صحيحة، وكثير مما يلمس أن حتى القائمين عليها والمباشرين للتدريس فيهم خير كثير، وفيهم نوع من الإخلاص ونوع من الجدية ونوع من الدأب. فينبغي مثل هذه الجهود أن تؤيد وأن تدعم بكل أنواع الدعم المتيسر، سواء كان ماديا أو معنويا أو بالدعاء أو التشجيع ونحو ذلك. فهذا أيضا من نوع التيسير الذي ذكره الله عز وجل وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا أيضا نوع من تتعلق بهذا الكتاب العظيم. من أسباب الحفظ كما قلنا هذا الحديث، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. المسلمون أيضا يقرؤون الكتاب كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على أن تقرأ القرآن بفهم أو بغير فهم. من قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، حتى وإن تقرأ بصعوبة لك أجر بل لك أجران. ولهذا المسلمون يهتمون بالقراءة حقيقة، وينبغي أن يذكر هذا. لا يكاد المسلم يدخل المسجد إلا ويقرأ، بل حتى في السابق حتى وإن كانت عندهم القراءة ضعيفة كان يقرأ ويجتهد. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهؤلاء الذين عندهم نوع من الضعف في القراءة، حفظ لهم حقهم ومكانهم، فذكر لهم هذا الأجر العظيم. وما من قرأ وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، ومن قرأ وهو عليه شاق يتعتع فيه فله أجران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن هذه أفعل تفضيل تدل على أنه من أفضل الناس. والحديث في فضل قراءة القرآن وتعليمه كثيرة ومعروفة. الله عز وجل يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فمن هنا كان من أفضل ما يتقرب به المسلم من العبادات قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وتصور يعني كم من الحسنات تقرأ، حتى السورة لو كررتها وأنت تحفظها أيضا الحسنات تزداد. لو قرأت الفاتحة عشر مرات مثلا أو حتى قصار السور التي تقرأها. فلو أن الواحد منا يستحضر هذا الثواب العظيم، تصور أنه قرأ قل هو الله أحد بنية التلاوة وكذلك المعوذتين، وقرأ ما يعرف من السور على عن ظهر قلب مما يحفظه، واستحضر هذا الأجر العظيم، كم من الحسنات لا تكاد تتناهى. فضل أنه قد يقرأ شيئا لم يقرأه من قبل إذا كان في مسجد وبين يديه مصحف، أو بكل حرف عشر حسنات، كل حرف عشر حسنات، حتى ولو كررت يتكرر حسنات. ما في أعظم تشجيع من مثل هذا. فقراءة القرآن ينبغي أن يهتم بها كل مسلم، مع أن الفضل يزداد لعدة اعتبارات، منها رمضان مثلا الزمان الفاضل يزداد فيه الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص رمضان بمزيد من العناية بالقرآن، كان يقرأ القرآن لكن في رمضان يخصه بمزيد من العناية. وكذلك أيضا شرف المكان في مكة زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، من حيث يعظم الفضل وتضاعف الحسنات، ثم أيضا تتضاعف الحسنات بحسب القصد، الحسنة تضاعف بعشرة أمثالها، بمئة ضعف، بسبعمائة ضعف، بأضعاف مضاعفة إلى أكثر من ذلك. ولو تعملتم ما هي الأشياء التي تزيد في في في في في في زيادة الحسنات، من أهمها الإخلاص، أهم شيء الإخلاص وحضور القلب وزيادة التدبر والتأمل ومعرفة المعاني واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. وإذا استحضرت أن الله سبحانه وتعالى جعلك أهلا لأن تتلقى كلام الله عز وجل، القرآن هذا كلام الله، القرآن كلام الله، كلام الله حقيقة، فحينما تستشعر مثل هذا ويعظم الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي قلبك وتقرأ بهذه الروح تزداد الحسنات ويزداد الثواب ويعظم الأجر ويزداد الفضل، فكل هذه الأشياء تزيد من الثواب. بماذا يتنافس المتنافسون؟ أحيانا قد أن تأتي في الصف الأول وتأتي مبكرا وتجلس، بينما قد يأتي إنسان متأخر لكنه أكثر حضور قلب، أكثر خشية، أكثر خشوع، ولعله أن يسبقك. وقد يكون أيضا عنده من سلامة القلب وسلامة الصدر، وعنده من أشياء كثيرة، كل هذه تؤثر في زيادة الحسنات وفي الإقبال على الله عز وجل وفي تلمس كثير الثواب. فمن هنا رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في أن نستكثر من قراءة القرآن، حينما قال لنا بكل حرف عشر حسنات. فتأمل كما قلت لو أنك تقرأ بعض حتى القصار السور التي تعرفها أو من المصحف مما يفتح الله عز وجل عليك. إذن هذا كذلك جانب آخر. يبدو أننا نحتاج أن نتوقف لأن وعدنا أن نتكلم عن المسجد، قلنا عندنا عدة أمور: الكتاب والمسجد والاجتماع للذكر أو القراءة، لكن لعلنا نتوقف حتى نتكلم غدا عن المسجد، لأن الله يقول في بيوت أن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالذكر هذا ومن أعظم ما يذكر فيه اسم الله قراءة القرآن، وهذا هو الذي سيكون موعد الجلسة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما الحكم لو صليت سنة الطواف مع الإمام الذي يصلي التراويح بنية سنة الطواف؟ لا، هي لا تصلى جماعة، سنة الطواف لا تصلى جماعة، إنما أنت تدخل مع إمام التراويح إذا كنت تصلي صلاة تشرع لها الجماعة، كما لو كنت فاتتك صلاة العشاء ودخلت مع الإمام وهو يصلي التراويح بنية العشاء فلا كذلك، لكن سنة الطواف لا يبدو هذا. إذا كنت أصلي ركعتين سنة راتبة أو نافلة وحدث أني وقفت في الركعة الثانية واستويت قائما، فهل يجب علي سجدة سهو إذا جلست أو أتممت أربع ركعات؟ لا، إذا جعلتها أربع ركعات لك ذلك، إذا جعلتها أربع ركعات فلك ذلك، ولا يبدو أنك تسجد للسهو لأنك لم ينقص، ليس فيها زيادة ولا نقص، وإنما يشرع سجود السهو للزيادة والنقص. فأنت إذا مثلا فعلا كنت نويت ثنتين فلما قمت قلت لا أرجع، وإنما أكمل أربع لك ذلك، لأن طبعا النافلة يمكن أن تكون أربع، لكنك لو لم تفعل وإنما رجعت وأكملت فإنك تسجد لأنك أتيت بفعل زائد، أتيت بفعل زيد الذي هو القيام، وإن رجعت لك الرجوع طبعا، لأنك لم في الأصل لم تنوي إلا ركعتين ثم تعود، لأن هذا الفعل الزائد تسجد عنه، تسجد له سجدتين. هل يصح لنا أن نتعوذ بالله من فتنة الغنى والفقر وفتنة العافية والمرض؟ ممكن هذا، نعم، فتنة أشك أن الفقر فتنة، أو في الفقر فتنة، والغنى فيه فتنة، والمال فيه فتنة، ولا شك. لكن فيما يتعلق بالصحة أو العافية، لو أنك سألت الله عز وجل أن تستخدمه في طاعته وأن يستعملك في طاعته، ولا شك أن تسأل الله أن يمتعك أيضا بقواك كلها فيما يتعلق بالسمع والبصر وسائر القوى، تسأل الله أن يمتعك بذلك. والتمتيع بمعنى أن تبقى قويا صحيح البدن معافى حتى ينتهي أجلك، لأن الإنسان إذا عمر وقد فقد حواسه يكون ثقيلا على الناس. الشيخ الكبير الهرم أو المقعد أو الذي قد ترك ضعفت قواه سواء قوى السمع أو البصر يثقل جدا، لكن إذا متعك الله عز وجل بقوى كلا أن تنتهي حياتك هذا أسعد. ولهذا تقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا، بمعنى أنك تموت وقواك كاملة. أما لو أنها تلاشت وعشت بين أهلك وأولادك وأنت أصم أبكم قد خرف عقلك تكون حياتك ثقيلة على نفسك وعليه. صيام التطوع لظروف عملي، لا أتمكن من صيام تطوع إلا يوم الجمعة، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، إفراد يوم الجمعة بصوم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إفراد يوم الجمعة بصوم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمسح الجوارب، هل مسموح لي المسح الجوارب كل السنة أو في فصل الشتاء فقط؟ لا، كل السنة، لدمك لبست الخفين أو الجوارب في أي وقت فإنك تمسح تترخص. هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لأولادها ما دام أنها يجوز لها أن تعطي زوجها وتعود النفقة على الأولاد وعليها؟ لا تعطيها لأولادها، الابن لا يعطى منها الزكاة ولا البنت، وإعطاؤها للزوج يعطى للحاجة. أما إذا كان في نوع من الحيلة تعطيها الزوج ليعود إليها فهذا فيه حيلة ينبغي أن تمنع، أما يعطيه لفقره ولحاجته، مع أن أيضا يعطى أهل الزوج أو الزوجة مع الخلاف بين أهل العلم. ما هي أحسن الكلمات التي يتلفظ بها التائب؟ الفضل النبوية والقرآنية، سؤال المغفرة والتوبة، أستغفرك وأتوب إليك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجيب، ونحو ذلك. فأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ونحو ذلك. وكذا أستغفر الله كما في أستغفر الله ثلاثا أو حتى أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أستغفر الله وأتوب إليه فإني أستغفر في اليوم والليلة 70 مرة، وفي بعض الألفاظ 100 مرة. فأنت تقول أستغفر الله، أنت تقول أتوب إلى الله. يقول غالبا أجد الصف الذي أصلي به غير مستقيم وأحاول تحسينه دون فائدة وأحس بعدم ارتياح لذلك، فماذا أعمل؟ عليك أن تجتهد، لا شك أن تثبيت الصفوف والسعي في هذا طيب، ولكن لا ينبغي طبعا أن يطول الحال بك حتى يفوتك كثير من الأمور الفاضلة في الصلاة كتكبيرة الإحرام أو حتى الركعة أو نحو ذلك، وإنما ينبغي لا شك أن يتعاون الناس على تسوية الصفوف. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، بمعنى أن أخاك إذا طلب منك تسوية الصف ينبغي أن تستجيب له. مع الأسف أن بعض الناس فعلا عنده نوع من العند وعنده نوع من الاستكبار ونوع من عدم الاستجابة لأخيه، فينبغي أن يستجيب. وأنت كذلك إذا لم يستجيب أخوك إذا لا تكن عنيفا وغليظا. بعض الناس إذا لم يستجب أخوه أيضا يبادله بحال أسوأ، لا، ما ينبغي هذا، إنما ينبغي أن يتبادل المسلمون الرفق ويتبادل المسلمون الترفق. أما أنه إذا أحسست منه بغلظة بادلته بغلظة مثلها ما وصلنا إلى شيء، إنما ينبغي إذا كان غليظا أن تكون رفيقا، وإذا تبادلتم الرفق هو الأحسن. أما إذا كان غليظا فلا ينبغي أن ترد عليه بغلظة مثله، لأنه تكون النتيجة والمحصلة أنكم كلكم أسأتم إلى أنفسكم ولم تحققوا الروح الخير التي ينبغي أن تنتشر في الناس في المسجد أو في غيره. إذا طلبت من أخيك أن يعدل الصف ثم لم يستجب لا ينبغي أن تكون غليظا غلظة تؤدي إلى نفرة بينكما. أما إذا كانت غلظة تفيد كأن يكون لك مقام ولك تأثير بحيث أنه فعلا يستجيب هذا طيب. أما إذا كان مجرد تبادل غلظة وتعنيف فتتوصلون إلى أمر أكبر أو إلى منكر أكبر أو إلى مقاطعة وتدابر هذا لا ينبغي. قالوا تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم الآية ذكرت سبب التفرق بغيا بينهم بغي، فلا شك أن البغي يؤدي التفرق قطعا، والبغي طبعا هنا الظلم بمعنى أنه لم يقصد الحق وإنما بغى بعضهم على بعض. وحينما اختلفوا في الكتاب ونظروا في الكتاب وجرت بينهم خلافات يعني كان الباعث هو البغي والرغبة في الاستعلاء والرغبة في فرض الرأي ونحو ذلك، فهذا غالبا يؤدي إلى التفرق. أما مجرد الخلاف في وجهات النظر فإنها لا وارد، ولا يمكن أن تنفك عنه أمة ولا جيل، بمعنى أن يختلف الناس قد يختلفون، ولا يمكن بل حتى الإنسان يختلف حتى في بيته مع والديه ومع إخوانه ومع زوجه إلى آخره، الخلاف موجود لكن لا يكون بغي، لا يؤدي إلى البغي، إما بغي وإما هوى، إما أن إذا كان الباعث هوى أو بغي هذا يؤدي إلى التفرق المذموم. هل عائشة رضي الله عنها صلت ركعتين في التنعيم؟ وهل صلت ركعتين عند الإحرام من ذوات الأسباب؟ الفقهاء رحمهم الله ذكروا ذلك، ذكر الفقهاء أنه تستحب ركعتين، أن الإحرام يكون عقب ركعتين، ركعتين ثم يحرم، لكن الواقع أنه حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد الفريضة. بالنسبة لحجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم في خبر جابر أنه أحرم بعد الفريضة، صلى الظهر بذي الحليفة ثم أحرم. لكن يمكن أن يستأنس بهذا في ما حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة، يمكن أن يستأنس بهذا على أنه يصلي ركعتين ثم يحرم، وإلا ليس هناك دليل صريح على استحباب ركعتين للإحرام. الإنسان هو صائم عند التبول يوجد مني، هكذا مني، هل يمكن إتمام الصيام أم لا؟ المني الذي يفسد الصيام والذي يوجب الغسل هو إما إذا كان الإنسان متيقظ مستيقظ فلا بد أن يكون خارج أن يكون خارجا دفقا بلذة، هذا إذا كان مستيقظ، إذا كان في حال يقظة مستيقظا لا يكون المني موجبا للغسل ولا مفسدا للصيام إلا إذا كان قد خرج دفقا بلذة، هذا في حال يقظة. أما إذا كان نائم واحتلم فالاحتلام ما يؤثر، الاحتلام ما يؤثر فيما يتعلق بالصيام، لو أن الصائم نام واحتلم وصائم صيامه صحيح، لكنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. فهذا الصائم الذي عند التبول يجد مني بمعنى مجرد سيلان هذا لا يؤثر بالنسبة للصيام، صيامه صحيح. يلاحظ في البعض أنهم يعتقدون أن ليلة القدر هي ليلة 27 حتما وإن كانت آكد الليالي، لذا يجتمع في المسجد الحرام وناس قد لا يجتمعون في غير هذا الوقت على مدار العام. وأيضا هناك بعض القنوات الفضائية تنقل تلك الليلة، فأقترح أن يكون درس الشيخ ابن باز في آخره. على كل حال لا شك أن تحري ليلة القدر ليلة 27 هذا طبعا مطلوب، وتجمع الناس هذا لا شك أنه مشروع، سواء في هذه البلاد أو في غيرها، فهي من أرجى الليالي كما هو معلوم، واجتماع الناس هذا معلوم أنه مطلوب، وتحريهم ورجاؤهم لهذه الليلة تلك الليلة هذا أمر سائغ طبعا، بل هو مما يحث عليه، ولكن لا شك أنه ينبغي أن يكون اجتهادهم في العشر كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر بمزيد عبادة، كان إذا دخل عشر قضى أهله وأحيا ليله وشد الميزر، وحثنا أيضا على الأوتار 21 والثلاثة والعشرين والخمسة والعشرين والسبعة والعشرين والتاسعة والعشرين، لكن اجتماع الناس في 27 معلوم ليس أمرا يعني لا مبتدعا ولا مكرم، بل هو من السنة. أما قضية للشيخ هذا شيء آخر. يعني يقول أن الإعادة إذا شرعت في أوراد الصباح والمساء أنوي في قراءة نفسي أنها تعويذة خاصة وعامة لي ولكل قريب وعين المسلم إلى آخره، هل إشراك من ذكر جائز ويكون سبب واقي وهل لأجر؟ إن شاء الله أنت لك أجر في ذلك، أن تدعو نفسك المسلمين، لأن هذا الورد أو هذا التعاويذ هذه لا شك أنها من أنواع الأدعية والأوراد، ولا شك أن من آداب الدعاء أن تخص المسلمين بدعوة، من آداب الدعاء أن تدعو للمسلمين، فهذا ليس فيه شيء بل هو مطلوب ومستحسن، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. وقياسا على ذلك، هل تجوز رقية المريض الغائب من الرقية المشروعة؟ نعم، بمعنى الدعاء له أن تدعو له وهو غائب، نعم، لكن ما أظن تنفث له نفث وأنت هنا وهو في شرق الدنيا أو في غربها، لا، إنما تدعو له. نعم نعم، ما جلس الله العظيم رب العرش العظيم إلى آخره، هذا كله تنفع بإذن الله، الأدعية هذه تنفع إذا قبل الله سبحانه وتعالى. يقول يتراءى لي أحيانا في المنام أن يقرأ نوازل القرآن، وهل يترتب عليه شيء أو أنه صدى وتأثير إلى آخره وأسمعه في اليقظة؟ أنا لا أحسن تأويل الرؤيا، أنا لا أحسن تعبير الرؤى، لكن لا شك أنك ما دام أنك تكثر القراءة، جزاك الله خيرا وهذا أمر حسن، أنك تكثر قراءة القرآن في اليقظة، فقد فعلا يظهر هذا في الرؤية أو في النوم. يقول نحن ثلاثة أشقاء من سبعة إخوة، عمرنا متعسرة منذ سنين بعكس إخوتنا أو إخواننا الآخرين وفقهم الله سؤال، هل الحسد له دور في ذلك؟ لا أدري، لكن لا شك أن تعسر الحياة ليس بالضرورة أن يكون سببه حسد، وإنما هذه أمور الله سبحانه وتعالى له في ذلك الحكمة البالغة، الله له في ذلك الحكمة البالغة، والبلاء يقع على الناس كلهم، مؤمنهم وفاسقهم، كافرهم ومسلمهم وذكرهم وأنثاهم، صحيحهم مريضهم فقيرهم غنيهم، يقع على الناس كلهم، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك، لكن المؤمن يعظم أجره، وقد يكون أشد بلاء كما في الحديث الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه، فحصول البلاء ليس بالضرورة يعني أن الإنسان إما مصاب بحسد أو يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه أبدا، لو الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، فوجود البلاء لا يعني عدم الرضا، ولا يعني أن الله لا يحبك، ولا يعني أنك، وإنما هذه الله سبحانه وتعالى له في ذلك الحكمة البالغة، وليس بالضرورة أن تكون بسبب حسد، وإنما أمور